آخر يقول هناك حديث ومعناه أن الدعاء والقدر يتعالجان، فهل الدعاء يرد القدر؟ جاء الحديث على عمر الخزر الرسول قال لا يرد إلا البر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء، فالحديث لا بد معنى أن الدعاء من أسباب عدم الوقوع المفروض، والله عز وجل قدر الأقدار وجعل لها أسباب سبحانه وتعالى، فهناك أقدار ماضية لا حيلة فيها كالموت والحرم ونحو ذلك، وهناك أقدار لها أسباب مرتبة معلقة عليها، هذا معلق موته بالسفر كذا، وهذا معلق موته بضرر كذا، وهذا معلق موته بأكل كذا، وهذا معلق موته بكذا وكذا، أسباب معلقة، فقدر هذا معلق موته بأنه إذا دعا بكذا سلم من كذا، وإذا دعا بكذا سلم من كذا، فلهذا جاء في الحديث لا يجوز قدر لا يجوز القدر إلا الدعاء ولا يجوز إلا البر، وأن العبد لا يحصل له القدر بذنب وطيبه، كل هذا جاء في الحديث عليه الصلاة والسلام. نعم جاء هذا المعنى، جاء هذا المعنى، لكن ما أعرف معلق حتى لا قام حياه القدر إلى الدعاء فهو جاء، ولكن جاء الله الثاني لكن لا أعرف حتى لا، وأما قول القدر إلى الدعاء فهو حينه.